قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية. وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الآية. وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب السادس من أبواب كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. الباب السادس: تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، أي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله. بيان التوحيد، التوحيد الذي أرسلت به الرسل ونزلت به الكتب، وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله. التوحيد يحتاج إلى الشرح والبيان والتفسير، وشهادة أن لا إله إلا الله الكلمة بحاجة إلى التفسير والبيان والإيضاح. كل ذلك في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. الآيات التي اختارها المؤلف تحت هذه الترجمة تفسر معنى التوحيد وتفسر لا إله إلا الله. لقائل أن يقول لا إله إلا الله تحتاج إلى التفسير، ما أحوجها إلى التفسير. كلمة يقولها كل مسلم، ولكن من يعرف معناها الحقيقي ويعمل بمقتضاها ويحلل ما حللت ويحرم ما حرم قليل جدا بين جمهور المسلمين. وقول الله تعالى، انتبه للآيات الآتية: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. أولئك هم الملائكة والأنبياء والصالحون الذين يدعوهم المشركون ويستغيثون بهم فيطلبون منهم الطلبات. أولئك يدعون، أولئك الذين يدعون هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة. الملائكة والأنبياء والصالحون يطلبون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. الأنبياء إنما يعملون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. يجب أن نفهم معنى الوسيلة، الوسيلة القربى، أي يطلبون التقرب إلى الله. بأي شيء يتقربون إلى الله؟ بالإيمان الصحيح والعمل الصالح. وكذلك الصالحون إنما يكدون ويكدحون في هذه الدنيا يطلبون القرب من الله، من رحمة الله، من رضاء الله، يخافون عذابه ويرجون رحمته. إذا كانت هذه صفتهم، هل يستحقون أن يدعى واحد منهم، أحد منهم، ويستغاث به ويستعان به ويذبح له وينذر له ويخاف ويرجى كما يخاف ويرجى رب العالمين؟ لا، ما يستحق، لأنهم عبيد، والعبيد لا يستحقون العبادة، وإنما يعبدون الله تعالى ويتقربون إلى الله. ومن يزعم بأن الله سبحانه وتعالى في عبادته بحاجة إلى الوساطة، وسطاء وشفعاء، حتى ينفع وحتى يجيب الدعوة وحتى يعطي السؤال ويجيب دعوة المضطر ويكشف الكرب، أن ذلك لا يتم إلا بواسطة الصالحين من الأنبياء وعباد الله الصالحين، أساء الظن برب العالمين وشبهه بمخلوق مسؤول كبير، ولكن بحاجة إلى من يشرح له حاجات المجتمع وطلبات المجتمع. لا يعلم ما في نفوسهم، ولا يعلمون أين هم وفيما هم وفيما يعيشون، حتى يشرح لهم المقربون إليهم من رجال البلاط والوزراء والأمراء ورؤساء الدواوين الذين يعيشون مع المجتمع مباشرة. هم الذين يشرحون للرؤساء وللعظماء حاجات المجتمع حتى يقضوا لهم حاجاته. من يزعم بأنه بحاجة إلى الوسطاء، إلى الله، عندما يدعو الله وعندما يطلب منه الطلبات، كشف الضر وجلب النفع، لا بد من الوسطاء، شبه الله بهؤلاء الرؤساء. الإنسان الذين لا يعلمون الغيب، فالله سبحانه وتعالى مع كل عبد على حده بعلمه واطلاعه وتدبيره وسمعه وبصره. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ومن الغباوة بمكان أن تترك القريب السميع المجيب وتذهب لتوسط الأموات والغائبين، يشرح لربك القريب حاجاتك وطلباتك. إن لم يكن هذا شركا فأين الشرك؟ شرك الوساطة من أقبح أنواع الشرك. هؤلاء الأنبياء وهؤلاء الصالحون يعتقد فيهم كثير من المنتسبين إلى الإسلام أنهم الوسطاء بين الله وبين عباد الله، وهذا اعتقاد المشركين الأولين. فهمك بأن لا إله إلا الله تحرم هذا المعنى وتدعوك إلى إخلاص العبادة لله لتدعو الله مباشرة وتعبده مباشرة، هذا تفسير لا إله إلا الله وتفسير التوحيد الذي أرسلت به الرسل. هذا هو الشاهد من الترجمة. الآية الثانية: وإذ قال إبراهيم، أذكر يا محمد عليه الصلاة والسلام لقومك، إذ قال إبراهيم لأبيه وقومي ماذا قال لهم؟ إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. إنني براء، براء مما تعبدون. من معاني لا إله إلا الله إفراد العبادة لله تعالى وتجريد العبادة لله تعالى والبراءة من عبادة من يعبد ومن يعبدون من دون الله. هذا معنى لا إله إلا الله، وهو تفسير التوحيد، أن تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا، لا تدعو إلا إياه، ولا تستغيث إلا به، ولا تستعين إلا به فيما لا يقدر عليه إلا الله، لا تخاف إلا من الله خوف العبادة خوف الذل، ولا تحب غير الله محبة العبادة محبة الذل والتواضع، لا الخوف الطبيعي ولا المحبة الطبيعية. الخوف الطبيعي غير داخل في الشرك، كأن يخاف الإنسان من عدوه الذي هو أقوى منه، ويخاف من الأسد ويخاف من النار، وهذا الخوف يقال له خوف طبيعي. ولكن خوف السر، تخاف من الشيخ أن يضرك سرا في إيمانك في رزقك في ولدك في أهلك وهو ميت أو غائب، تخاف وتضطرب بأن الشيخ يطلع على ما في قلبك وما في ضميرك، وإن أسأت به الظن ضرك. هذا خوف العبادة، وهذا النوع من الشرك. وكونك تحب غير الله كما يحب الموحدون الله رب العالمين محبة فيها التذلل والخضوع والطاعة العمياء، هذه المحبة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. براءتك من هذه المعاني ممن يعبد وما ممن يعبد وما يعبد من دون الله، بحيث لا تخاف إلا من الله ولا تحب إلا الله ولا ترجو غير الله ولا تنادي غير الله، لا تذبح إلا لله، لا نذر إلا لله، هذا معنى البراءة. هذه البراءة هي التوحيد. التوحيد يشتمل على الكفر والإيمان، الإيمان بالله وحده والكفر بما يعبد وبمن يعبدون من دون الله تعالى، هذا معنى التوحيد ومعنى لا إله إلا الله. الآية الثالثة: وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. المشركون اتخذوا علماءهم واتخذوا عبادهم أربابا من دون الله، ماذا فعلوا لهم؟ سجدوا لهم، ركعوا لهم، صلوا لهم وساموا لهم؟ لا، حللوا وحرموا واتبعوهم في التحليل والتحريم. كل من اتبع غير الله من العلماء والعباد والرؤساء ورجال القانون الذين يتبعون هؤلاء في التحليل والتحريم قد اتخذوهم أربابا من دون الله. أولئك الذين يطلقون عليهم رجال التشريع الذين يحللون ويحرمون ويغيرون الأحكام، الإعدام عندهم ممنوع وقطع الأيدي ممنوع، هذه الأحكام تغير إلى أحكام أخرى وضعية، السجن والغرامات المالية، السجن المؤبد، السجن مدى الحياة، السجن كذا سنة، والأعمال الشاقة، غيرت الأحكام التي جاء بها الكتاب الذي نزل على هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام غيرت تلك الأحكام إلى هذه الأحكام، ومن أطاع هؤلاء في تغيير هذه الأحكام واتبعهم في التحليل والتحريم والتغيير وحكم بغير ما أنزل الله قد اتخذ هؤلاء أربابا ومعبودين من دون الله، لأنه أطاعهم واتبعهم على خلاف شرع الله تعالى. هذا ما فعله المشركون. الآية الرابعة وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. الآية هذه الشرك فيها شرك الطاعة، شرك الاتباع، والتي بعدها ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذا شرك المحبة. من أحب غير الله مع الله وأطاعه بالمحبة والذل والخضوع اتخذه ربا من دون الله تعالى. نعود فنقول نفرق بين المحبة الطبيعية ومحبة العبادة. محبتك لولدك وأهلك، ومحبتك لمالك، ومحبتك لدارك وفلتك، هذه يقال لها محبة طبيعية، إذ ليس فيها خضوع ولا تذلل، ولكن المحبة التي فيها الخضوع والتذلل كأن تحب شيخا من شيوخ الطريقة، تحبه لأنك ترجو منه الخير، أنه ينفعك ويشفع لك، وأن محبته تنفعك في رزقك وفي طول عمرك وفي نجاح ولدك وشفاء مرضاك، تحبهم لهذا الغرض محبة ممزوجة بالرجاء والخوف والطمع، هذه محبة العبادة لا تكون إلا لله. من صرف هذا النوع من المحبة لغير الله قد أشرك ذلك المحبوب. في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. لا إله إلا الله كلمة الإيمان وكلمة الإسلام وكلمة الإخلاص ومفتاح الجنة، لكن كيف تكون متى تفتح لك الجنة؟ إذا ركبت لهذا المفتاح أسنانا. المفتاح لا يفتح بدون أسنان، ومن أخذ مفتاحا مجردا بلا أسنان ليفتح له باب الدار فشل. كذلك من قال هنا لا إله إلا الله وزعم أن في يده مفتاح الجنة، لا إله إلا الله، لكن لم يركب له أسنانا سوف يفشل. لا إله إلا الله هذه الكلمة مفتاح، مفتاح الجنة، ما أسنانها؟ حقوقها، حقوق لا إله إلا الله، شروط لا إله إلا الله، الأعمال الصالحة، أعمال القلب وأعمال الجوارح، محبة الله، تعظيم الله، الخوف من الله، وإخلاص العبادة لله، والتعلق بالله دون غير الله. ركب الأسنان من هذا النوع، وإذا ركبت الأسنان للمفتاح بهذه الطريقة المفتاح أمامك إذا جئت الجنة، تفتح لك الجنة قبل أن تحضر، ولكن تمشي بمفتاح بلا أسنان لم تستفد شيء من حمله. لا إله إلا الله عند كثير من الناس مفتاح بلا أسنان، يقول بلسانه لا إله إلا الله، وإذا اضطر اضطرارا ونزلت به نازلة قال يا عباد الله الحقونا، يا عباد الله اليوم اليوم المدد المدد، ترك عبادا ترك الله ويدعو عباد الله. بهذه العبارة يا عباد الله احذف كلمة عباد، قل يا الله، قل الكلام على حذف مضاف، قل يا الله، لا تقول يا عباد الله، عباد الله عباد، العبد لا يعبد، ورب العبد هو الذي يعبد، ادعو الله يغيثك. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، تترك الرب سبحانه وتعالى الذي يجيب المضطر ويكشف السوء ويجيب دعوة الداع، ولكن تدعو عباد الله. افرض أن عباد الله هؤلاء من الصالحين من الأنبياء والصالحين والأولياء، لا ينفعون ولا يضرون، النفع والضر بيد الله، وعباد الله الصالحون لا يرضون أن تتخذهم أندادا من دون الله تعالى. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد، وكذلك بمن يعبد، وإن كانت ما لغير العاقل، لكن هنا تشمل العاقل وغير العاقل، تدل القرينة على ذلك، لأن العاقل كغير العاقل لا يستحق العبادة، أي كما أن الجمادات لا تستحب العبادة، كذلك من يعبدون من دون الله من الصالحين لا يستحبون العبادة. لا فرق بين من يعبد حجرا أو شجرا أو جنيا أو قمرا وبين من يعبد نبيا أو صالحا، يعني لا يتسامح في عبادة غير الله لكون المعبود نبيا أو صالحا. لا فرق بين أن تعبد شجرا أو حجرا من الجمادات وبين أن تعبد قبر نبي أو قبر ولي، المعنى واحد. فالله سبحانه وتعالى لا يرضى العبادة لغير الله تعالى، والصالحون لا يرضون العبادة لغير الله سبحانه. من فعل ذلك حرم ماله ودمه وحسابه على الله. الله سبحانه وتعالى هو المطلع على نيته، لكن طالما رأينا أنه في الظاهر لا يعبد غير الله حرم ماله ودمه. ولكن إذا كانت هناك أعمال القلوب بقيت في قلبي من التعلق بغير الله أمره إلى الله سبحانه وتعالى، ما لنا حيلة فيه. قال المؤلف: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. الأبواب التي تأتي بعد هذه الترجمة كلها تشرح هذه الترجمة شرحا، أي قوله باب تفسير، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، لا يعني بذلك هذه الآيات والحديث الذي ساقطت هذه الترجمة، لا، كل التراجم التي تأتي بعد هذه الترجمة كلها تفسر هذه الترجمة، أي باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. فلنكتفي بهذا المقدار اليوم، سنواصل إن شاء الله تعالى بعد وضع الجدول الجديد، وبالله التوفيق.